سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بينها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن الإنسان أيها السادة مهما حصل من أمنيات فلن يجد أحلى ولا أغلى ولا أعلى من أمنية يوسف عليه السلام: توفني مسلما والحقني بالصالحين. وهذه عجز آية من سورة يوسف عليه السلام. قد امتن الله تبارك وتعالى على يوسف بأن مكن له في الأرض، وقد شكر يوسف عليه السلام هذه المنة، فقال في آخر حياته، ذكر ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه المجيد في آخر سورة يوسف عليه السلام، قال سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تخيل، دي أمنية يوسف عليه السلام وهو الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. أمنيته: توفني مسلما والحقني بالصالحين. دي أغلى أمنية يوسف عليه السلام بيتمناها، أن يموت على شريعة الإسلام وأن يحشر مع الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني هو أنت هتلاقي صحبة أحسن من دول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيا بشرى من دخل قبره ومعه الإسلام، يا بشرى من دخل قبره ومعه الإسلام. بشره بذلك أحمد ابن أبي الحواري، قال رحمة الله عليه: إذا دخلت قبرك ومعك الإسلام فأبشر. لو أن الله عز وجل امتن وتفضل وأنعم عليك بأن تموت على الإسلام، فيا بشرى لك، يا بشرى لك، لأن هذه الساعة وهي ساعة الاحتضار وساعة الموت هي ساعة فارقة، وفي هذه الساعة تتكشف كل الحقائق. الإنسان إذا كان محسنا في حياته فإن من كرم الله وفضله وجوده وإنعامه على العبد أن يميته ميتة رضية، أن يميته على هذا الدين الذي عاش من أجله. وأما الإنسان إذا كان فاجرا فاسقا عربيدا فإن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. وقد جرت سنة الله عز وجل على أن من عاش على شيء مات عليه. وإن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء سأضرب لك صورا من خواتيم الصحابة ومن خواتيم العلماء، كيف أن الله عز وجل أكرم هؤلاء بخاتمة الحسنى. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى أجمعين. انظر إلى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن فاطمة هذه البضعة هذه الشريفة هذه البتول هذه الحصان الرزان جعلت تنتحب على أبيها صلى الله عليه وآله وسلم وتقول: أبتاه أجاب ربا دعاه، أبتاه إلى جبريل ننعاه، أبتاه جنة الفردوس مأواه. ثم قالت لأنس: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني جالكوا قلب إنه كنتوا تحطوا أو تحثوا التراب عليه عليه الصلاة والسلام؟ جالكوا قلب تعملوا كده؟ فقال أنس: لو شئنا لرفعناه إلى السماء. وكانت عليه رضي الله عنها أيضا تنتحب على أبيها وهو في السكرات صلى الله عليه وآله وسلم وتقول: وكرب أبتاه. فنظر إليها صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. والحديث رواه ابن ماجة وأحمد، خلاص لا كرب على أبيك بعد اليوم، ما هي إلا لحظات أو ثواني ثم أذهب إلى ربي سبحانه وتعالى، هذا المولى الجليل الذي عشت من أجله أفنيت حياتي في طاعته وفي تبليغ رسالته. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو من ذاق مرارة الموت، وكان عليه الصلاة والسلام ويقول: إن للموت لسكرات. هذه السكرات لم ينج منها حتى هو صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي وروحي هو صلى الله عليه وسلم، مع هذه المنزلة الشريفة السامية لم ينج أيضا من السكرات. فماذا أعددت بين قدومك على ربك؟ عملت إيه؟ وكما قال بعض السلف: يعمل أحدكم عمل الجبارين ويريد أن يحشر مع الطائعين. هو طول حياته مقضيها سكير عربيد عمال يعمل كل اللي هو عايزه، ويجي في الآخر يتمنى أن يموت شهيدا. طب أنى لك هذا؟ يحشر يعمل أحدكم عمل الجبارين ويريد أن يحشر مع الطائعين، أنى لك هذا يا مسكين. لما تنظر إلى خواتيم الصحابة وخواتيم العلماء ترى الأمر العجب العجاب، كيف أن الله عز وجل امتن على هؤلاء الأخيار، وامتن على هؤلاء الأبرار، وامتن على هؤلاء الأطهار بهذه الخواتيم. لماذا؟ لأن هؤلاء أفنوا حياتهم وأعمارهم في خدمة دين الله عز وجل، فكان من فضل الله ومن جوده ومن إحسانه وإنعامه وامتنانه على هؤلاء أن أماتهم هذه الميتة. انظر إلى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل 11 رجلا من أصحابه عينا على المشركين، ثم أن هؤلاء المشركين اقتفوا آثار هؤلاء الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 11 رجلا عينا وأمر عليهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه. فالمهم المشركين تبعوهم ولحقوهم، فقالوا للصحابة لهؤلاء 11 قارئا اللي هم يسمون بالقراء يعني: المشركون اللي حيقوم وكانوا 100 رام، تخيل انت 100 واحد من المشركين قصاد 10 من الصحابة الكرام الأبرار رضي الله عنهم. فالمشركون قالوا للصحابة انزلوا على العهد والميثاق، يعني ادونا، يعني ما حدش يقاتل وأننا لن نقاتل أحدا منكم، سنعطيكم العهد والميثاق أننا لن نقتل أحدا منكم. فقال عاصم ابن ثابت رضي الله عنه: أما أنا فلا أنزل في ذمة مشرك، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلهم هو وبعض أصحابه فقتلوهم. ثم جاء بقي بعض الصحابة، بقي خبيب بن عدي ورجلين من أصحابه أيضا. فقال المشركون لهؤلاء الثلاثة: انزلوا على العهد والميثاق. فلما فعلا هؤلاء الصحابة نزلوا على العهد والميثاق، فك المشركون أربطة قسيهم، عارف انت القس اللي بيربوا بيه ده، هم المشركون بقى فكوا أوتار قسيهم وأرادوا أن يربطوا الصحابة. فرأى هذا أحد الصحابة الكرام فقال: هذا هو أول الغدر. ليه؟ انتوا قلتوا لنا سنعطيكم العهد والميثاق أننا لن نقاتل أحدا منكم، طب انتوا بتربطونا ليه؟ ثم قال: إن لي في هؤلاء أسوة، يعني أصحابي من الصحابة الكرام الذين ماتوا، قال: إن لي في هؤلاء أسوة. ثم ظل يقاتلهم حتى قتلوا، ولم يبقى إلا خبيب بن عدي ورجل آخر. أما خبيب بن عدي رضي الله عنه فابتاعه بنو الحارث ابن عوف، وكان قد قتل رجلا كبيرا منهم في يوم بدر. فعلا ابتاعوا فأرادوا أن يقتلوا، لكن قد حلت عليهم الأشهر الحرم، فانتظروا حتى خرجت الأشهر الحرم. وكان خبيب بن عدي رضي الله عنه يمكث في، يعني محبوس في بيت بعض هؤلاء القوم. فكانت هناك امرأة تخدم خبيب بن عدي رضي الله عنه، طبعا ده مربوط ومأسور أسير يعني. فقالت هذه المرأة: خبيب بن عدي رضي الله عنه طلب موسى لكي يستحد به، لأن احنا عارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسلمين ألا يزيد يعني مدة ترك إنسان لعانته أو لشاربه أو هذه الخصال الخمس التي ذكرها عليه الصلاة والسلام أنها من الفطرة، إن الإسلام وقت لنا ألا تزيد على 40 يوما، يعني منفعش تمر عليك 40 يوم والإنسان لم يحلق مثلا عانته أو إبطه أو يحف شاربه أو أنه يقلم أظافره، ما ينفعش تمر عليك 40 يوم وانت الحاجات دي سايبها كده. فوقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت. فأراد خبيب بن عدي رضي الله عنه أن يستحد، فطلب موسى لكي يستحد به. فطلب الموسى من هذه المرأة، وكانت لها بني ولد صغير يعني، تركته مع خبيب بن عدي وهو يستحد. فلما رأته وهو جالس على فخذ خبيب بن عدي شهقت شهقة عرفها خبيب، تخيل انت تخضت كده، عملت كده يعني تخضت. خبيب بن عدي عارف هذه الشهقة وقال: لا أتظنين أنني قاتل؟ والله ما كنت لأفعل. وده يا أخوان دي أخلاق المسلمين، لأن المسلمين أبدا لم يكونوا قتلة ولم يكونوا سفاكين للدماء، والمسلمون عمرهم ما كانوا جباة أموال أبدا. كان فتح المسلمين لبلاد الكفر خيرا وبركة على هؤلاء. فقال: أتظنن أنني قاتل؟ والله ما كنت لأفعل. فقالت هذه المرأة: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد رأيته يأكل قطفا من العنب وما بمكة من ثمرة. شوف بقى يا إخوانا، هي دي بقى كرامات الأولياء، لأن طبعا أهل السنة لا ينكرون الكرامات للأولياء، أهي دي من الكرامات أهي. كان يأكل قطفا من العنب وما بمكة من ثمرة، هذا يطعمه الملك سبحانه وتعالى. فلما خرجت الأشهر الحرم خرج بنو الحارث بخبيب بن عدي للتنعيم لكي يقتلوه. فلما أرادوا أن يقتلوه قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين. وكان خبيب بن عدي رضي الله عنه أول من سن هذه السنة. الإنسان إذا يعني نسأل الله عز وجل أن يعفو عن المسلمين جميعا وأن يعفو عن الأسرى جميعا وأن يفك الله عز وجل أسرى المأسورين. سن خبيب بن عدي للمسلمين هذه السنة. الواحد أول يعني إذا كان سيقتل أو يعدم أو ما شبه ذلك يسن له أن يركع ركعتين. سن يعني يصلي ركعتين. فكانت السنة دي أول من فعلها هو خبيب بن عدي رضي الله عنه. فقال لهم دعوني أركع ركعتين. فلما ركع قال والله التفت إليهم وقال والله لولا أن تظن النبي جزعا من الموت لأطلت. ثم دعا عليهم بثلاث دعوات. قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشد يقول وهذا هو الشاهد الذي أريده. أنشد يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. بس أهم حاجة إن أنا أموت مسلم. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. موت الناحية دي بقى موت الناحية دي مش مشكلة بس أهم حاجة إن أنا أموت مسلم. هذه خواتيم هذا الصحابي الجليل. ثم ننظر إلى خاتمة أخرى لهذا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر لما نزل به الموت جارت عائشة رضي الله عنها تنتحب وتبكي وتقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. تقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها صدر. يعني إذا حشرجت روحه وضاق بها صدره يعني وقت الاحتضار. فقال لا فنظر إليها الصديق رضي الله عنه وقال لها لا يا عائشة لا تقولي هكذا ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تخاف ذلك ما كنت منه تهرب ذلك ما كنت منه تفر ولكن إلى أي؟ إلى ربك يومئذ المستقر. وهذا معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما نزل به الموت جعل ينتحب أيضا رضي الله عنه ويقول اللهم إني كنت أخافك اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن كنت أحب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء على الركب. يعني أمنيتي في الحياة هي دي أنني أصوم في اليوم الشديد الحر وأنني أزاحم ركب العلماء لكن ما أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار. لا ليس هذا مرادي. وهذا حذيفة بن اليماني صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حذيفة لما حضر ونزل به الموت قيل له ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قيل له فماذا تشتهي؟ قال أن يغفر الله لي بس. مليش يا رب أي أمنية ومليش يا رب أي رجاء ولا أي غاية غير حيدي بس أن تغفر لي. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له ما يبكيك؟ إيه اللي بيخليك تعيط يعني ما يبكيك؟ قال بعد المفازة، يعني السفر طويل طويل، بعد المفازة، بعد المفازة وقلة الزاد، يعني ما عنديش أعمال، ما عنديش حسنات تبلغني في هذا السفر. تخيل ده مين؟ ده أبو هريرة. أبو هريرة الذي لم يكن يفارق سواده سواد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطنه. تخيل أبو هريرة بيقول ما عنديش حسنات تبلغني في هذا السفر الطويل، قلة الزاد وعقبة كؤود، عقبة كؤود، لأن ليس هناك إلا جنة أو نار، ولا دار للمرء يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. ده أبو هريرة كما قلت. أبو هريرة هذا كان يسبح الله تعالى في كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول أسبح على قدر ديتي. أهو ده اللي بيسبح ربنا 12,000 تسبيحة، ده بيقول أنا ما عنديش زاد يبلغني في هذا السفر الطويل، فما بالك بأمثالنا. أمال نحن نعمل إيه يا أخوان؟ ماذا نفعل نحن؟ ماذا يفعل العصاة من أمثالنا؟ المذنبون من أمثالنا؟ هذا هو شأن الصحابة، هذا هو شأن أبي هريرة، شأن أبي هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما بالك، ماذا نفعل نحن؟ وانظر إلى يزيد الرقاشي. يزيد الرقاشي بكى أيضا عند موته وجعل ينتحب ويقول يا يزيد، من يصلي لك ومن يصوم عنك ومن يتصدق عنك بعد موتك؟ من هيعمل الأعمال دي بعدك؟ من سيصلي عنك ومن سيصوم عنك ومن سيتصدق عنك بعد موتك يا مسكين؟ لن تجد إلا ما قدمته، أما ما خلفته وراءك فهذا للورثة الذي ربما لا يحمدونك على هذا المال الذي تركته. ليه؟ انت المال ده انت ربما ممكن تكون جرد في الوصية، اديت ولد اكتر من التاني، اديت حرمت البنات، اديت الاولاد وحرمت البنات، انت هذا المال ستسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. اما هذا المال فهو خضرة حلوة للاولاد، أنت ستحاسب عن كل قرش، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ففي القبر نوم طويل، لأن الإنسان يمكث في قبره أكثر ما عاش على ظهر هذه الحياة. إنسان يظل في القبر أكثر ما عاش على ظهر هذه الأرض. أين أجداده؟ وأين أجداد آبائك؟ وأين أجداد آباء آبائك؟ طب هم عاشوا قد إيه؟ ممكن واحد من دول بقاله 100 سنة، واللي بقاله 200 سنة، واللي بقاله 300 سنة، طيب أين الناس من لدن آدم؟ الناس اللي كانت على أيام سيدنا آدم دي، أمال هم فين دلوقتي؟ طب هم عاشوا قد إيه؟ هم عاشوا قد إيه؟ كما قلت، إنسان يمكث ويظل رهينا في قبره أكثر ما عاش على ظهر هذه الحياة. أنت أقصى مدة تعيش إيه؟ 80-90 سنة يعني؟ 100 سنة يعني؟ ثم ماذا؟ ثم الموت. ثم الموت، وستظل رهين عملك. لا تظن أنك أنت بعد ما تموت أن أولادك دول هيتصدقوا عنك، لا أبدا إطلاقا. ممكن في الاول كده انك انت ايه الموضوع لسه سخن ولسه ميت وايه، لكن اذا برد جلدك اغسل يدك من أن يتذكرك أحد أصلا بالرحمة، حتى مش فضلا عن أنه يزكي عنك ويتصدق عنك، لا، اغسل يدك من هذا. أنت ما قدمته من عمل ستجده، وما خلفته وراءك فهذا للورثة. فينبغي عليك أن تكون عاقلا وأن تقدم بين قدومك على ربك، قدم قربانا بين قدومك على ربك سبحانه وتعالى. وهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الشافعي دخل عليه تلميذه المزني قال: دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها، فقلت: كيف حالك يا أبا عبد الله، أو كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا ذاهبا، ولإخواني مفارقا، وبكأس المنية شاربا، ولا أدري نفسي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، ولا زلت ذا عفو عن الذنب سيدي، تجود وتعفو منة وتكرما. ستموت يا مسكين، ستموت، والله ستموت، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن ولو عمرت عمر نوح، لتموتن ولو عمرت عمر نوح. فمن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره، من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. فالبدار البدار قبل أن يستوي عليك الليل والنهار. وتأمل قول الله عز وجل: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ما هو آخر العدد؟ خروج روحك. ما هو آخر العدد؟ فراق أهلك. ما هو آخر العدد؟ دخولك إلى قبرك. تتوب عن الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا شفيت، فكم من كربة نجاك منها، وكم كشف البلاء إذا بليت. أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على المعاصي قد دهيت؟ مش خايف؟ والدمع أيها السادة، الدمع له قائدان: القائد الأول الخوف، والقائد الثاني الشوق. فالخائف باكٍ، والمشتاق باكٍ. في صحيح مسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالخواتيم هي مواريث السوابق. ولله در ابن كثير رحمة الله عليه قال: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه على أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالإنسان إذا كان محسنا طيلة حياته فإن من كرم الله وإنعامه وجوده وإحسانه على العبد أن يميته ميتة رضية، أن يميته ميتة رضية. انظر إلى الإمام أبو بكر ابن أبي عياش، أحد القراء السبعة المشهورين المعروفين. الإمام أبو بكر بن أبي عياش هذا لما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها: ما يبكيك؟ فإن أخاك قد ختم القرآن في هذه الزاوية، وأشار إلى زاوية في البيت، قال: فإن أخاك قد ختم القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة. تخيل، 18,000 ختمة. علق الإمام الذهبي رحمة الله عليه على ذلك قائلا: وهذه عبادة يخضع لها. حدش يطيق يعني الأمر ده. تخيل أنت 18,000 ختمة، 18,000 ختمة. أنا وأنت ختمنا القرآن كم مرة؟ كم مرة يعني؟ ونريد أن نحشر مع الطائعين. طيب، طبعا يعني الإنسان منا يظن في الله عز وجل الظن الحسن، لكن ينبغي عليك أن تقدم قربانا ومثوبة بين قدومك على ربك. ينبغي أن نجد وأن نجتهد في عبادة الله عز وجل، طالما أن هناك فسحة في الوقت، فسحة في العمر، بادر إذن. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، وصرفك مقبول، وعدلك قيم، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. وهذا الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة أيضا، الإمام أبو جعفر هذا لما مات وأرادوا أن يغسلوه رأوا صدره كأنه ورقة مصحف، القرآن يعني كان مكتوب على صدره، فما شك أحد، وكان النور يخرج من صدره، فما شك أحد ممن حضر أن هذا هو نور القرآن، أن هذا هو نور القرآن. ليه؟ هؤلاء القوم أفنوا حياتهم وأعمارهم في كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل ختم لهم بهذه الخواتيم الحسن. وهذا الإمام العالم الحافظ الكبير شيخ المحدثين وإمامهم، الإمام أبو زرعة الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم، هذا أحد أساطين المحدثين في زمانه. أبو زرعة الرازي ابن خالد أبو حاتم الرازي. أبو زرعة الرازي هذا يقول، يحكي عن نفسه، يقول: أحفظ 600,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. تخيل كده، حافظ 600,000 حديث كما يحفظ أحدنا قل هو الله أحد. انظر إلى هؤلاء القوم، هؤلاء أفنوا حياتهم وأعمارهم أيضا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام هذا، الإمام أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه، لما كان في السكرات قال أبو حاتم الرازي، وكما قلت أبو حاتم الرازي ابن خالد أبو زرعة الرازي، قال أبو حاتم الرازي لمحمد بن مسلم بن وارى، وهو صاحبهما في طلب الحديث، قال أبو حاتم الرازي لمحمد بن مسلم بن وارى: إن أبا زرعة في السوق، ومن الوفاء أن نذهب إلى أبي زرعة فنلقنه الشهادة. فقال محمد بن مسلم بن وارى: والله إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. ليه؟ هذا الرجل أفنى حياته في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجي في آخر حياته أقول له قل لا إله إلا الله؟ ده أفنى حياته كلها في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حفظه. وهذه القصة رواها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، ورواها ابن عدي في الكامل، ورواها كذلك العقيلي، ورواها ابن البناء في التهليل وثواب والجزيل، ورواها ابن عساكر في تاريخ دمشق أيضا. فقال محمد بن مسلم بن وارى: والله إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. فقال أبو حاتم الرازي: إذا نذهب إليه ونتذاكر فضل لا إله إلا الله لعله يتذكر فيقولها. فقال محمد بن مسلم بن وارى: إن كان كذلك فنعم. لو كان الموضوع كده بالشكل ده مفيش مشكلة. فانطلق إليه، فافتتح أبو حاتم الرازي الحديث فقال: حدثنا غندر، قال حدثنا أبو عاصم النبيل، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، ثم سكت. أرتج عليه، وذلك لهيبة أبي زرعة. كان لأبي زرعة الرازي رحمة الله عليه هيبة شديدة جدا، فأرتج على أبي حاتم الرازي. فافتتح محمد بن مسلم بن وارى الحديث فقال: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، ثم سكت. أرتج عليه أيضا، وذلك أيضا لهيبة أبي زرعة. فلما رأى ذلك أبو زرعة الرازي قال لهما: أجلساني، أعدني يعني، أجلساني. فأجلسوا. فقال: حدثنا محمد ابن بشار بندار، قال حدثنا أبو عاصم النبيل، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم مات، ثم مات. انظر إلى هذه الخواتيم، انظر إلى خواتيم العلماء، وانظر إلى خواتيم الصالحين، وانظر إلى خواتيم الزاهدين. وأنا وأنت بأي شيء سيختم لنا؟ الخواتيم هي مواريث السوابق، الخواتيم مواريث السوابق. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ابن تيمية لما كان في محبسه الأخير في قلعة دمشق، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلها، فكانت الأسئلة تفهد من خارج القلعة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لكي يستفتى فيها. فلما كان في آخر عمره منعوا عنه الأوراق والكاغدة والأقلام، ومنعوا الأسئلة التي تفهد إليه من خارج القلعة. فأقبل ابن تيمية رحمة الله عليه على كتاب الله عز وجل قارئا تاليا مفسرا متدبرا في هذا الكتاب المجيد، فختم القرآن 80 ختمة، وفي الختمة 81 وصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم مات. انظر إلى هذه الخواتيم، انظر إلى خواتيم العلماء هؤلاء. فلا بد لنا أيها السادة، كما قلت، الخواتيم هي مواريث السوابق، ومن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. فنريد أيها السادة أن نعود إلى دين الله عز وجل، وأن نتأمل سير هؤلاء، وكيف أن الله عز وجل امتن على هؤلاء الأخيار، وامتن على هؤلاء الأبرار بهذه الخواتيم. الأمر كما قال بعض